فما قبل أن يرتد إليك طرقك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني كريم قال قال نكروا لها عرشها انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين

ظلمت نفسي. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل له ادخل الصرح فلم وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قوارير. قال إنه صرح ممرد قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال إن صرح ممرد من قوارير. قالت رب ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم.